السؤال التاسع يقول: ما هو الضابط في مخالطة الناس والصبر على أذاهم؟ وهل يدخل ذلك في الإيمان الواجب أو الإيمان الكامل؟ مخالطة الناس لا شك أنها فيها أوجه حسنة وفيها أوجه سيئة، فإذا كانت المخالطة مع الصبر على أذى الناس وإيصال الخير إليهم و أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وما إلى ذلك ممن يستطيعه، فهذا لا شك عمل صالح ومطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط أصحابه ويأمرهم وينهاهم ويعلمهم، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يعتزلون الناس بل كانوا يخالطونهم ويدخلون الأسواق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون الجاهل، فكل هذه الأمور أعمال صالحة تدخل في الإيمان أو في شعب الإيمان، ولكن وجوبها حسب درجتها، فإذا كان الإنسان مسؤولا يجب عليه مثلا أن ينزل السوق وينظر في الموازين البيع والشراء، ما يحدث فيه غش، ما يحدث فيه احتكار، ما يحدث فيه يعني أمور لا تجوز، فهذا في الحقيقة من الإيمان الواجب. ولكن إذا كان هو ليس له ارتباط بالناس يعني في السوق مثلا، نحن نتكلم عن السوق وليس مخالطة الأهل والأقارب وكذا، إنما مثلا المخالطة التي يذهب فيها إلى السوق وينظر في حال الناس ويعلم الجاهل ويأمر العاصي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا في الحقيقة من الإيمان الذي ليس بواجبا عليه أن ينزل إلى السوق، لأنه لا يلزمه ذلك، ولكنه الأفضل في حاله أن يذهب ويصابر الناس ويعلمهم ويأمرهم وينهاهم حسب طبعا قدرته، حسب الإمكانية المتاحة لذلك. فهذا في الحقيقة يختلف، إن كان واجبا عليه من ضمن عمله فإن الواجب عليه أن يفعل ذلك، وإذا كان ليس واجبا عليه يكون من كمال الإيمان. وإذا كانت المخالطة المقصود بها الأقارب والأهل فهذا من الواجب في الحقيقة، ما لم يكن هناك معاصي لا يستطيع أن يغيرها أو ما إلى ذلك، وهو يكره أن يذهب ويدخل في هذه الأماكن التي فيها قد يكون فيها أقاربه، أو يذهب إلى هذه الدعوة ويكون فيها أقاربه، فهذا في الحقيقة من الإيمان تركها إذا كان ما يستطيع، ولكن من الإيمان إذا كان يستطيع ويؤدي واجبا فإنه يجب عليه فعل ذلك. ولكن المقصود الأكبر من هذه هو أن المسلم لا يعتزل الناس، وإنما يخالط أهله ويخالط أقاربه ويخالط المسلمين ويصبر على ما قد يحدث عليه من أذى.